الدليل شيخنا عفوا الدليل انه اتم الحج والعمره لله، ان العمره على الوجوب. نعم، بس المقصود هنا عمره الحج. عمره الحج المقصوده. ايوه جزاك الله خير شيخ. واياك يا اخي. جزاك الله خير. اهلين. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. هذا موضوع. اسمح لنا بسؤالين يا شيخ. بسؤال. على خير ان شاء الله. ان شاء الله.